الغنى بسبب آخر غير هذا السبب، وكان من الله سبحانه. قال: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وأمطرت السماء في هذا العام مطرا عظيما، حتى إن بلادا كانت تزرع على هذه الأمطار، وكانت الأمطار خفيفة في أعوام ماضية، فلما ثقلت الأمطار إذا ببلاد كالطائف وغيرها يحدث فيها من الزروع ما لم يكن على البال، ويأتون بزروعهم إلى أهل مكة يتاجرون معهم. كان الرزق من الله، والأسباب تختلف، فجاء بسبب ما كان على بالهم. كانوا ينظرون إلى الحج وإلى الحديد وأنهم يستأجرونهم، يكونون معهم بإبلهم، يكونون معهم على أرجلهم يخدمونهم، فإذا بالله سبحانه يمنع الكفار ويأتي بأهل الدين وبأهل الطاعة. جاء المؤمنون وكثروا وحجوا حين حج النبي صلى الله عليه وسلم بأعداد لم يسمعوا عنها قبل ذلك، أعداد الحديد في حجة الوداع بلغ العدد 130,000، وهذا عدد ضخم جدا في زمانهم. أبدل الله سبحانه من هؤلاء الكفار الذين منعهم بمؤمنين يأتون يحجون يوحدون الله سبحانه تبارك وتعالى ولا يشركون. وفي الحج منافع، وفيه إنفاق، وفيه غنى من الله سبحانه تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحج والعمرة، أو المتابعة بين الحج والعمرة، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة والذهب. المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إنه وعد من الله سبحانه أن يغني عباده، فأغناهم وأعطاهم ورفعهم ونصرهم، وأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمرهم بأن يجهزوا لقتال الروم، فخرجوا في تبوك كما أشرنا قبل ذلك، ويأتي في آخر هذه السورة تفاصيل هذه الغزوة، غزوة العسرة. وأمر المؤمنين أن يأخذوا من هؤلاء الجزية من أهل الكتاب، وعلل وقالت: اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قالت اليهود وقلدهم النصارى وادعوا لله الولد حاش له سبحانه تبارك وتعالى. قالت اليهود عزير ابن الله، عزير كان غلاما شابا من بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل عندهم التوراة ألواحها في صندوق وهو التابوت، كانوا يقرؤونها يدرسونها يحفظون منها ويعلمون الناس، ثم ما لبثوا أن تركوا الأحكام وغيروا وبدلوا، فاستحقوا أن يغير الله عز وجل لهم هذه الدنيا، فتغيرت عليهم وغزاهم أقوام وسلبوهم التابوت الذي فيه التوراة، أخذوه وقتلوا من علمائهم، وإذا بالباقين يخبئون ما بقي عندهم من توراة كتبوها بأيديهم في رؤوس الجبال. وترك الناس دين رب العالمين سبحانه، وبكى عزير على ضياع الدين وعلى قتل العلماء، وخرج إلى الجبال يتعبد لله سبحانه تبارك وتعالى. ثم أراد الله سبحانه به الخير وبقومه، فإذا به ينزل يوما في يوم عيد ويعظه الله سبحانه بموقف يحدث. أتى على امرأة وهي تبكي زوجها في قبره، تقول: ومطعماه وكاسياه ورازقاه، على زوجها الذي مات تبكي، إنه كان يطعمها ويسقيها ويكسوها، فتبكي عليه بذلك. فتعجب لها وقال لها: من كان يطعمك ويسقيك ويكسوك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لا يموت، على ما هذا الذي تفعلين؟ قالت: وأنت على ما تبكي على علماء بني إسرائيل؟ من الذي علم علماء بني إسرائيل؟ قال: الله. قال: فإن الله يعلم غيرهم كما علمهم سبحانه. فعلم أن الله وعظه بذلك، فكف عن كثرة بكائه. وإذا بالله سبحانه يسبب الأسباب فيحفظ هو التوراة، حفظه الله سبحانه، إما بنزول جبريل عليه فحفظه، أو بسبب آخر من الأسباب. ذكر المفسرون أسباب، الغرض أنه حفظ التوراة ورجع إلى بني إسرائيل. قال: أبشروا، إن الله قد أعطاني التوراة. قالوا: ما كنت فينا كذوبا قبل هذا، من أين؟ فقرأ عليهم. ولما رجع بعض من علمائهم الذين كانوا أخفوا ألواحا من التوراة في الجبال، أتوا بها فهي توافق ما يقول، فقالوا: ما حفظك الله التوراة إلا لأنك ابن الله. فعبدوه من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. هل عبدوه كلهم من دون الله؟ لا يشترط ذلك، ولكن قول البعض وسكوت الباقين ينسب إلى الجميع، فنسب الله عز وجل إليهم ذلك. وقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. هذه مقالة اليهود ومثلها مقالة النصارى، وزادوا على اليهود. اليهود لم يقولوا إن الله اتخذ صاحبة، والنصارى قالوا ذلك، اتخذ الصاحبة واتخذ الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذلك قولهم بأفواههم، قولهم بأفواههم. حين يقال هذا كلام الرجل بفمه، معناه أنه ليس في القلب، أو أنه كلام لا يصدق، كلام بالقول باللسان لا يدخل إلى القلب أبدا. ذلك قولهم بأفواههم، بألسنتهم، قول من لا يعقل. أن يزعم أن الله عز وجل اتخذ الصاحبة واتخذ الولد، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يقلد النصارى اليهود الذين كانوا قبلهم، ويقلد الجميع الكفار الذين كانوا من قبل. فإن الشيطان يوسوس للجميع بمثل هذه الخرافة، أن الله اتخذ الولد، وسوس للمشركين من قبلهم الذين عبدوا غير الله، فإذا بهم يزعمون أن أصناما تمت بصلة إلى الله، أن الملائكة أبناء الله، أن كذا ابن الله. فهؤلاء شابهوهم في ذلك، يضاهون قول الذين كفروا من قبل، أي يتشبهون بهم في قولهم، يقلدونهم في كلامهم الذي قالوا. إذن هذه المقالة كانت موجودة، يوحيها الشيطان إلى أوليائه من قبل اليهود ومن قبل النصارى يقلد بعضهم بعضا فيزعمون أن الله اتخذ الولد، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله، قاتلهم الله، يعجب من أمرهم. وحين يقولون قاتل الله فلانا يقصدون الدعاء عليه، أي لعنه الله، أبعده الله، العجب من سوء صنيعه، فكلمة معناها التعجب. قاتلهم الله يعني استحقوا من الله أن يقتلهم وأن يعاقبهم وأن يلعنهم على الذي ادعوه لله سبحانه. حين يقولون ذلك يخبر الله عز وجل في كتابه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. سبحانه، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الجميع عبادا ومعبودون، الكل يأتي ربه سبحانه وحيدا، لا مال ولا بنون ولا عزوة ولا رجال ولا سلاح ولا شيء. يأتي الإنسان ربه يوم القيامة فردا واحدا، يسأله عن نفسه وعما قدم وعما أخر. هذا يوم عظيم، يوم القيامة سماه ربنا سبحانه بأنه يوم التغابن، ذلك يوم التغابن، وأصلها من الغبن، والغبن الخداع الخدع. ذلك يوم يستشعر الإنسان أنه كان مخدوعا، ومن الذي خدعك؟ أنت خدعت نفسك. كل إنسان يقول لقد غبنت لقد خسرت. والغبن حين يذهب الإنسان ليبيع سلعة فيضحك عليه المشتري فيأخذ منه السلعة بثمن يسير قليل وهي تسوى الكثير، فيرجع إلى أهله فيقولون قد غبنت. هل عرفتم معنى التغابن؟ أن الإنسان باع الجنة العظيمة الغالية بدنيا حقيرة لا قيمة لها. فيوم القيامة ذلك يوم التغابن، فاحذر من أن تخسر نفسك يوم القيامة، إنه يوم عظيم. أعدوا للسؤال جوابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل عن هؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم، جمع حبر وحبر، وهو العالم الكبير، لأنه زين بالعلم فهو محبر، ولأنه أكثر من الكتابة بالقلم والحبر فهو حبر. اتخذ اليهود علماءهم أحبارهم أربابا من دون الله، واتخذ النصارى رهبانهم جمع راهب وهو العابد أربابا من دون الله، واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله، ذلك قولهم بأفواههم، هذا افتراؤهم وهذا كذبهم، فلم يؤمروا إلا بعبادة الله الواحد القهار سبحانه تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. سبحان الله وتعالى عما يشركون. أشركوا بالله في ربوبيته، وأشركوا بالله في ألوهيته. الشرك في الربوبية بأنهم شرعوا من دون الله سبحانه، ولا يملك التشريع إلا الرب الذي خلق العباد فهو الذي يشرع لهم سبحانه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، وما وصينا به موسى وعيسى بن مريم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. شرع لكم ما وصى به هؤلاء أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن لا يشركوا به شيئا. دين الأنبياء، دين نوح، دين إبراهيم، دين موسى، دين عيسى، دين محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكل أنبياء الله ورسله، أن يعبد الله وحده لا شريك له، إلها واحدا، معبودا واحدا، هو وحده الذي يملك أن يشرع لعباده، الذي يأمر وينهى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمنين توحيد الله سبحانه بالقول وبالفعل، ويعلمهم بالإنكار حين يسمع منهم شيئا لا يليق أن يقولوه، كما عرفنا قبل ذلك في يوم حنين، وقد خرجوا وأراد رجل منهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومنعهم من ذلك. حين يأتي إليه رجل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول له: ما شاء الله وشئت، يعني اطلب ما يشاءه الله سأفعله، وما تشاءه أنت أيضا سأفعله، فجمع الاثنين وقال: ما شاء الله وشئت. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ يحافظ على التوحيد أن يقع الناس في الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. يجب على المؤمن أن يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف العقيدة الصحيحة حتى لا يقع في الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. يأتي أقوام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيمدحون ويقولون: يا رسول الله، أنت خيرنا وابن خيرنا، أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت الجفنة البيضاء، أنت الغرة، أنت كذا أنت كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن أرفع فوق منزلتي التي جعلني الله فيها صلوات الله وسلامه عليه. لا يحب أن يرفع فوق منزلته التي سماه الله ووصفه بها أنه عبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهو عبد الله يقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد، قولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ويأتي إليه عدي بن حاتم رضي الله عنه، وعدي كان رئيسا لبني طي، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم مات في الكفر في الجاهلية، ولكن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته ومن كرمه ما جعله يعفو عن ابنته. كانت ابنته سفانة قد أخذت أسيرة، كانت كافرة وأسرت. فلما جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا سفانة بنت حاتم بنت حاتم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها كان كريما، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليها، والمرأة كانت كريمة. لما أعتقها فرحت جدا وأسلمت ورجعت إلى قومها، وكان أخوها قد كره الإسلام والمسلمين وفر من البلاد وذهب إلى الشام. قال فأبغضت منزلي في الشام أشد من بغضي للإسلام، فرجع مرة ثانية فإذا بأخته تقول إني جئت من عندي أكرم الناس هو رسول الله، أسلم يا أخي أسلم. فإذا به يذهب، قال أنظر أذهب وأنظر. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل إليه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءته امرأة ومعها صبي يطلبان حاجة، فقام وقضى لهما حاجتهما ثم رجع إليه وجلس، وكان يتلو هذه الآيات التي سمعتموها من سورة براء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال ما عبدناهم ما عبدناهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، هذه العبادة أنهم يشبعون يعكسون الأحكام، ما يقولون إنه حلال تتبعونه حتى ولو عرفتم أنه حرام في التوراة فتتبعونهم في ذلك. وكان علي بن حاتم يظن نفسه على شيء، يقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال انزع عنك هذا الوثن. قال فنزعته وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أسلم. قال إني على دين. قال أنا أعلم بدينك منك، أنت على دين ولكني أنا أعرف دينك أكثر منك. فقال كيف؟ قال ألست من الركوسية فرقة من فرق النصارى؟ ألست تأكل مرباع قومك؟ قال بلى. يعني تأخذ الربع من أرباح قومك لنفسك؟ قال بلى. قال وهذا لا يحل لك في دينك. علم أنه افتضح، قال فتواضعت، عرفت أنه أعلم بديني، علم ما كنت أخفيه. كان يأخذ من الناس ربع أموالهم لنفسه لأنه رئيس القوم، ويزعم أنه على النصرانية وعندهم هذا حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. فقال الرجل وأنا حنيف مسلم. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لإسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه. أيها المسلمون، إنه دين الله، دين الإسلام، دين التوحيد، دين تعرف معنى لا إله إلا الله، أننا لا نعبد إلا إلها واحدا سبحانه تبارك وتعالى، أنه وحده الذي يملك الخلق والرزق والتشريع، أنه الذي يفعل ما يريد، بيده الأمور كلها، لا غالب له، لا معقب لحكمه سبحانه تبارك وتعالى، لا راد لأمره، نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. هذا مقتضى لا إله إلا الله، نتمسك بها حتى نموت عليها. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فاحرصوا عليها قولا وعملا. اللهم إنا نسألك أن تتوفانا مسلمين، وأن تحيينا على الإسلام، وأن لا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا دين